الخير اللي نوى على خير يلقى الخير قدامه ويشوف جمال الرضا والنور قدامه مطرح ما يمشي يلاقي السعد قدامه. الخير يلاقي الخير قدامه ويشوف جمال الرضا والنور قدامه مطرح ما يمشي يلاقي السعد قدامه مادام ضميره يكون خالص معاه مولاه مادام ضميره يكون خالص معاه مولاه. عايش مع الحق ولا يخشى خلاف مولاه عايش مع الحق ولا يخشى خلاف مولاه. رسماله هو التكال رسماله هو التكال دايما على مولاه وعنايه الله في كل طريق قدامه.